يسأل سماحتكم فيقول: هل يجوز تأخير الأذان ب5 دقائق لعذر؟ هذا من واسع، 5 دقائق قليلة لا يظلم إذا شغل بشيء، ولكن الأحوال أولى للمؤمن أن يحافظ حتى يؤدي مع الناس، والتأخير 5 دقائق 3 دقائق لا يظلم إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا.